وفي سورة الحج سجدتان، وفي ألف لام ميم تنزيل سجدة، وفي فصلت من الحواميم سجدة، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق. نعم.